عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد أحمد السيد المقيم في مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، والتي يقول فيها: حصلت على دبلوم تجارة من سنة 1994، يعني من 22 سنة يا حضرات. سافرت للعمل في الخارج، قعدت سنتين ورجعت مريض. اشتغلت هنا أي شغل شريف، لكن الصحة ما عادتش تتحمل، وأنا عندي أسرة وأولاد ومحتاجين مصاريف. وأنا كل ما أروح لحد من السادة المسؤولين يقولولي: أنت كبرت وخلاص، فرصتك راحت. عشان كده قلت أبعت شكوتي ووصل صوتي للبهوات في وزارة القوى العاملة عشان يساعدوني. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ رمضان محمد عثمان، وكيل الوزارة ومدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة كفر الشيخ، بالرد التالي: تم تحويل طلب الشاكي لمكتب تشغيل فوة، والذي يتبعه الشاكي، وقد قام المكتب باستدعاء الشاكي لفحص طلبه وإيجاد فرصة عمل له. وقد حضر الشاكي يوم الاثنين الموافق 11/4/2016، وتم عرض الفرص المتاحة بالمكتب عليه، وهي فرص عمل بالقطاع الخاص، ولكنه رفض العمل بالقطاع الخاص ويريد عمل حكومي، وهذا غير متوفر حاليا. ورد على همسة المستمعة عزة يحيى عطية المقيمة في مساكن السيالة، عمارة رقم 3 شقة 10 مدخل 1 بدمياط، والتي تقول فيها: أنا ست متجوزة، ظروفنا المعيشية صعبة جدا، مأجرين شقة في السنانية بدمياط، لكن لضيق الظروف وعدم مقدرتنا على دفع الإيجار والكهرباء والمية ومصاريف المعيشة، سبنا الشقة وعايشين عند والدي. ولما تعبنا قوي قلت أبعت شكوتي وأملي صوتي يوصل للسادة المسؤولين في محافظة دمياط يساعدوني بشقة في المساكن الحكومية، إن شاء الله تكون أوضة وصالة. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس أمين فؤاد العطار المدير العام لمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة دمياط، بالرد التالي: مديرية الإسكان والمرافق بدمياط ليست جهة اختصاص لتسليم المواطنين وحدات سكنية، والمختص بذلك هم مجالس المدن والمحافظة، وعلى الشاكية مخاطبة السيد الفاضل محافظ دمياط. وبمخاطبة محافظة دمياط بنفس الشكوى أفادت: لا توجد حاليا وحدات سكنية، وفي انتظار توفير الوحدات السكنية والإعلان عنها بشكل رسمي، وسوف يتم توزيعها لمن تنطبق عليه الشروط. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.